قد لاح فجر الملتقى، قد لاح فجر الملتقى، لبيك يا شمس التقى. فأنت للعباد بوابة المراد، بوابة المراد، وأنت رحلة ولائي تبتدي مضلاح نجمي، خادم نذرني والدي، ذا عهد أمي، وأنا ويا ساعة مولدي قد خط اسمي ظل يتناطر موعدي، والدمع يحمي. كبرت وكبر ويا الأمل عشق الفؤادي، من مرقدك بيتصل صوت المنادي، حي على خير العمل والخير بادي، بهالبشرى للخدمة اكتمل بدر اعتقادي. لبيك يا شمس التقى، قسما خادم أنا بيتك، قسما من زغر وحبيتك، قسما يا الكاظم واليتك ويا الجواد، قسما خادم أنا بيتك، قسما من زغر وحبيتك، قسما يا الكاظم واليتك ويا الجواد. قد لاح فجر الملتقى، قد لاح فجر الملتقى، لبيك يا شمس التقى. فأنت للعباد بوابة المراد، بوابة المراد، وأنت تتوالى أعوام العمر والوقت يمتد، من زغر سني للكبر الله يشهد، يشهد لمحراب الصبر قلبي تهجد، عاشق بيكم من غمر يا آل أحمد. أشكر إلهي أصبحت للآل خادم، بهل وصحابة بجحد والله عالم، شفت الضحايا والضحك تلك الجرائم، وبصوتي على المنبر صحت والكون واجم. لبيك يا شمس التقى، قسما نصمت نبقى نزورك، قسما نبني القبة وسورك، قسما يا موسى يشع نورك ويا الجواد، قسما نصمت نبقى نزورك، قسما نبني القبة وسورك، قسما يا موسى يشع نورك ويا الجواد. Yeah. قد لاح فجر الملتقى، قد لاح فجر الملتقى، لبيك يا شمس التقى. فأنت للعباد بوابة المراد، بوابة المراد، وأنت من بعد موجات الخطر والناس قتلى، الإرهاب ويه لاندحر والقتل ولا، رجعت مواكبنا بفخر والأمن حلا، من مرقد الكاظم ظهر نور تجلى، إله النور بايع واتبع لا للظلام، نور الجواد ينلي يشع عند المقام، أتوجه بقلب الورع نحو الإمام، لمن أسلم أستمع رد السلام. قسماً أخدم رجل الزاير، قسماً نبني الصحن الطاهر، قسماً إنت البحر الزاخر ويا الجواد، قسماً أخدم رجل الزاير، قسماً نبني الصحن الطاهر، قسماً إنت البحر الزاخر ويا الجواد. قد لاح فجر الملتقى، قد لاح فجر الملتقى، لبيك يا شمس التقى. فأنت للعباد بوابة المراد، بوابة المراد، وأنت الشاعر جابر الكاظمي.